بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الحمد والشكر لله شكرا شكرا، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة المائدة فنبدأ بدرس جديد، واليوم الثلاثاء 21 من شهر رمضان لعام 1434 من الهجرة. يقول الله عز وجل: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. لما سبحانه وتعالى نهى في الآيات المتقدمة عن موالاة الكفار، أمر في هذه الآية بموالاة من يجب موالاته، وقال: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي المؤمنون الموصوفون بالصفات المذكورة. نعم، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، أي ليس اليهود بأوليائكم، بل ولايتكم راجعة إلى الله ورسوله والمؤمنين. وقوله تعالى والذين آمنوا، لأن الذين آمنوا بعضهم أولياء بعض، كما قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ولاية الله، ولاية الله عز وجل تدرك بالإيمان والتقوى، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا، ومن كان وليا لله فهو ولي لرسوله، ومن تولى الله ورسوله كان تمام ذلك تولي من تولى، كما ذكرنا في دروس ماضية. المحب لله يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغضه الله عز وجل. نعم، الذين يقيمون الصلاة، هذه صفة لقوله والذين آمنوا، أي يقيمون الصلاة على وجه مستقيم بشروطها وأركانها ومستحباتها، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذة من الإقامة، يقال: قمت الشيء إقامة إذا وفيت حقه. قال تعالى: لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أي توفوا حقهما بالعلم والعمل. ومعنى يقيمون الصلاة يعدلون أركانها بأن يوقعونها مستجمعة للفرائض والواجبات مع الآداب والسنن. نعم، قال السعدي: ولم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون الصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرا بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله ويفعله منها. ولذلك لم يأمر الله عز وجل بالصلاة إلا بلفظ الإقامة، كقوله: وأقيموا الصلاة، وقوله: والمقيمين الصلاة. فإقامة الصلاة ليس مجرد أداؤها، وإنما المراد بإقامتها بأدائها بتدبر وحضور قلب وخشوع. هذه الصلاة هي التي قال الله عز وجل فيها: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فمن أقام الصلاة إقامة حقيقية لابد أن تنهاه عن الفحشاء والمنكر. أما أن يصلي فقط جسدا، ما إن يبدأ بالصلاة تبدأ الأفكار ويبدأ هنا وهنا، فإن غالبا هذه الصلاة لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. يقيمون الصلاة يشمل صلاة الفرض والنفل. وقوله يقيمون الصلاة دليل على أهمية الصلاة وعظيم منزلتها، وأنها من أعظم صفات المتقين. ومما يدل على ذلك أيها الإخوة أنها فرضت في أعلى مكان، كما في حديث الإسراء والمعراج. ثانيا، فرضت 5 صلوات في اليوم والليلة، وأول ما فرضت 50، ثم خففت إلى 5 في العدد، وهذا يدل على محبة الله لها وعنايته بها سبحانه. أيضا أن تاركها كافر يحشر مع فرعون وقارون وأبي بن خلف، وهي أعظم العبادات بعد الشهادتين، كما في حديث ابن عمر، وهي عمود الدين كما في حديث معاذ، رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. نعم، ويؤتون الزكاة، أي ويعطون الزكاة لمستحقيها طاعة طيبة بها نفوسهم. نعم، قال ويؤتون الزكاة، يعطونها، سميت زكاة لأنها تزكي المال وتزكي صاحب المال وتزكي المجتمع، كما مر معنا مرارا وتكرارا، لكن نحن نعيدها من باب التذكير والفائدة ومدارسة العلم. تزكي صاحب المال، قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. وتزكي صاحب المال، وتزكي المال ما نقصت صدقة من مال، وتزكي المجتمع، تنتشر المحبة والألفة والتعاون، ولا يكون بين هناك بين التاجر وبين الفقراء فجوة أو حقد أو تباغض أو شيء، فهي خير للمجتمع بكامله. تزكية، وفعلا تزكية من الشح، تزكي النفس عن الشح وتزكي النفس عن البخل وعن الأخلاق الرديئة، وترفعه إلى الأخلاق الجميلة كالكرم الذي هو من أفضل الصفات. ولذلك من باب الفائدة قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله مالا فهو ينفقه في هلكته في الحق، ورجل أتاه الله علما فهو يقضي به بالحق. ذكر ابن القيم أنه لا يحسد أحد إلا هذين الصنفين، ومعنى الحسد يعني الغبطة، لا يغبط أحد إلا هذين الصنفين: إنسان أعطاه الله المال فهو ينفقه في وجوه الخير، وإنسان أعطاه الله العلم فهو يعلمه لوجه الله ويعلمه وينشره بين الناس استجابة لأمر الله وابتغاء ما عند الله عز وجل وشرد الدين. غير هؤلاء لا يغبطون. ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وقد سألنا سؤال قديم: لماذا كثيرا ما يقرن الله بين الصلاة والزكاة؟ ذكرنا لكم أصح الأقوال أن المعبود أو صلاح المعبود بإخلاصه، عفوا العبد صلاح العبد بإخلاصه للمعبود ونفعه للمخلوق. الصلاة فيها إخلاص لله عز وجل، والزكاة فيها نفع للمخلوق بإخلاصه لله عز وجل للخالق، وأيضا بنفعه للمخلوق. فهنا يكمل العبد فيحقق الإخلاص والنفع للمخلوق فيكون في أعلى الدرجات. وقد ذكر ذلك السعدي في أول تفسيره، قال عنوان سعادة العبد بإخلاصه لربه ونفعه للمخلوق. هذا لماذا يجمع الله بين الصلاة والزكاة. الصلاة فيها الإخلاص، فالإنسان إذا أخلص لله عز وجل ونفع الخلق لله علما أو جاهلا فهذا في أعلى الدرجات، وهو وريث الأنبياء. الله أكبر. ونادرة تجتمع في الإنسان، نادرة تجتمع في الإنسان، فإن الإنسان يحب المدح ويحب الثناء، فإذا أنفق أو ساعد أحدا ذهب ونشر في الجريدة أو في المجلة وأصبح يتحدث هنا وهنا. فمن وفق بالإخلاص لله، ولذلك ذكر ابن تيمية أن من فضائل أبي بكر الصديق ما هي؟ قال لا يعمل العمل إلا ابتغاء وجه الله. الله أكبر. هكذا تذكر الفضائل، هكذا تذكر الفضائل. من فضائل أبي بكر أنه كان لا يعمل العمل إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الله أكبر. نعم. ويؤتون الزكاة، وهذا أيها الإخوة الإنفاق فيه فضل عظيم، لو ما فيه إلا أنه دحر للشيطان، فإن الشيطان يخوف الإنسان: الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا. اسمعوا لكلمة الحسن البصري واحفظوها لأنني سأراجعها لكم. يقول الحسن: من أيقن بالخلف أجاد بالعطية. أعيد: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. هذا هو القرآن. من أيقن بالله وأن الله عز وجل سيعوضه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وأن هذا المال سيقع بيد الله عز وجل ويربيه له، وما نقصت صدقة من مال، جاد بالعطية، وثق ودفع وأعطى، واثق أنه سيذهب لله عز وجل وأن الله سيعوضه. أعيدها: من أيقن بالخلف جاد بالعطية. نعم. وهم راكعون. اختلف العلماء في معناه. قيل المراد من الركوع الخضوع، يعني أنهم يصلون ويزكون وهم منقادون خاضعون لجميع أوامر الله ونواهيه. وقيل أن يكون المراد من شأنهم إقامة الصلاة، وخص الركوع بالذكر تشريفا له كما في قوله واركعوا مع الراكعين. والله أعلم، والأول أصح، لأن وهم راكعون لا شك أنه لا يمكن أن يزكي وهو راكع كما هو معلوم، فلذلك اختلف العلماء إيش معنى أو ما معنى وهم راكعون، لكن المشهور أن معنى وهم راكعون خاضعون لله عز وجل منقادون لأوامر الله ونواهيه. أما قول من يقول إنهم كانوا على هذه الصفة في وقت نزول الآية، منهم من قد أتم الصلاة ومنهم من هو راكع، فهذا فيه نظر. نعم. أما ما روي أن عليا تصدق بخاتمه وهو راكع في الصلاة كما تقول الرافضة فالحديث لا يصح في ذلك. وإذاك يقول ابن كثير رحمه الله وأما قوله وهم راكعون فقد توهم بعضهم أن هذه الجملة في موضع الحال من قوله ويؤتون الزكاة، أي في حال ركوعهم، وليس كان هذا كذلك، لكان ولو كان هذا كذلك لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره لأنه ممدوح، وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء مما نعلمه من أئمة الفتوى، وحتى إن بعضهم ذكر في هذا أثرا عن علي أن هذه الآية نزلت فيه، ذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه، وهذا كما قلنا لا يصح. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ذكر تعالى فائدة هذه الولاية، أي من ومن يتولى الله ورسوله والمؤمنين، أي ومن يتخذهم أولياء فإنه من حزب الله وهم الغالبون القاهرون لأعدائهم. قال السعدي أي فإنه من الحزب المضافين إلى الله، إضافة عبودية وولاية، وحزبه هم الغالبون الذين لهم العاقبة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. وهذه بشارة عظيمة لمن قام بأمر الله وصار من حزبه وجنده أن له الغلبة، وإن أديل عليه في بعض الأحيان لحكمة يريدها الله، فآخر أمره الغلبة والانتصار، ومن أصدق من الله قيلا. قال القرطبي أي من فوض أمره إلى الله وامتثل أمر رسوله ووالى المسلمين فهو من حزب الله. قال ابن عطية أي فإنه غالب كل من ناوأه، وجاءته العبارة عامة أن حزب الله هم الغالبون اختصارا لأن هذا المتولي هو من حزب الله، وحزب الله غالب، فهذا الذي تولى الله ورسوله غالب. قال الشوكاني وقد وقع ولله الحمد ما وعد الله به أولياءه وأولياء رسله وأولياء عباده المؤمنين من الغلب لعدوهم، فإنهم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية حتى صاروا لعنهم الله أذل الطوائف الكفرية وأقلها شوكة، وما زالوا تحت كتل المؤمنين يطحنونهم كيف شاءوا ويمتهنونهم كما يريدون من بعد البعثة الشريفة المحمدية إلى هذه الغاية. من فوائد الآية فضيلة من تولى الله ورسوله والذين آمنوا، من فوائد الآية فضيلة الصلاة، من فوائدها فضيلة الزكاة، وفيها الحث على تولي الله ورسوله والذين آمنوا، وفيها الحرص على أن يكون الإنسان من حزب الله تبارك وتعالى. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا تقدم الكلام عليها. لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا، هذا تنفير من موالاة أعداء الإسلام وأهله، تنفير. الله عز وجل يذكر لنا هذه الأمور حتى ينفرنا من موالاة هؤلاء، يذكر شيئا من أعمالهم القبيحة. كيف توالي من يفعل هذه الأعمال القبيحة يستهزئ بالله ويستهزئ بدين الله؟ هذا تنفير، فكيف يليق بمسلم يوالي اليهود والنصارى والكفار وهم يستهزئون بالله أو يستهزئون برسوله أو يستهزئون بدين الله؟ سبحان الله. نعم، يستهزئون يتخذون أفضل ما يعمله العاملون، وهي شرائع الإسلام المطهرة المحكمة المشتملة على كل خير دنيوي وأخروي، يتخذونها هزوا ولعبا، يستهزئون بها، يعتقدون أنها نوع من اللعب في نظرهم الفاسد وفكرهم البال. نعم. والذي يتخذ دينك هزوا فقد استهزأ بك. من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، يعني من اليهود والنصارى والكفار، المراد بالكفار هنا المشركون. أولياء جمع ولي، أي منصور، تناصرونهم وتعينونهم وتتقربون إليهم وما أشبه ذلك مما يقتضي أن يكونوا أولياء لنا لا أعداء، والواجب أن يكونوا أعداء لا يكونوا أولياء. واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. نعم، اتقوا الله إن كنتم صادقين في إيمانكم، لأن الصادق في إيمانه لا بد أن يتقي الله، فيجتنب محارمه ويقوم بأوامره، ومن ذلك ترك موالاة الكفار. وتقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه. اتقوا الله أيها الناس، اتقوا الله يا من تشاهدون عبر القنوات الكفار وتسمعون لكلامهم وتشجعونهم، وأصبح الصغار والكبار يشاهدون الكفار أكثر ممن يشاهدون المسجد والصلاة. والله المستعان. اتقوا الله أيها الناس، اتقوا غضب الله تبارك وتعالى، اتقوا الله يا من تحبون الكفار وتسافرون إلى الكفار وتتشرفون بالذهاب إلى الكفار وتدرسون في ديار الكفار وتفتخرون بذلك وتذهبون فرحا واستبشارا بهم. أين الإيمان؟ أين حب الله؟ أين حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أين عقيدة الولاء والبراء؟ أين تولي المؤمنين؟ أين بغض الكفار؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح من إلى آخر الآيات، وقد تكلمنا عليها في دروس ماضية. الكافر عظم، يؤتى به إلى بلادنا، يعطى الرواتب الكبيرة ويسمع لكلامه ويعظم ويقدر، ألا تغضب الجبار سبحانه وتعالى؟ أما تخافون بما يجري ما حولكم؟ ما حدث للدول؟ ما أهلك الله عز وجل من الأمم الماضية؟ ألا يعتبر الناس؟ ألا يرون بأم أعينهم ماذا حدث لمن تجبر وطغى؟ قد أنعم الله علينا بالنعم، أعطانا النعم، نحن مهبط الوحي ونحن منبع الرسالة، ونحن أصلا يجب علينا أن يخرج الإسلام إلى جميع الكرة الأرضية وينتشر الإسلام عن طريقنا، كيف يحدث هذا في بلادنا؟ والله المستعان، وفي بلاد كثير من المسلمين. وإذا ناديتم إلى الصلاة، أي إذا أذنتم داعين إلى الصلاة التي أفضل الأعمال، الأذان شعيرة من شعائر الدين، اتخذوها هزوا ولعبا، أي جعلوا يسخرون أيضا ويستهزئون بها. لما ذكر في الآية الأولى أنهم اتخذوا دين المسلمين هزوا ولعبا، ذكر هنا بعض ما يتخذونه من هذا الدين هزوا وهو الأذان. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، ذلك بأنهم البال السببية، بأنهم قوم لا يعقلون، ليست لهم عقول راشدة مدركة، ولو عقلوا لعظموا هذه الصلاة العظيمة. قال ابن كثير: وهذه صفات أتباع الشيطان الذي إذا سمع الأذان أدبر وله خصاص أي ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي التأذين أقبل، فإذا ثوب بالصلاة أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء وقلبه فيقول أذكر كذا وكذا لما لم يكن يذكر، حتى يظل الرجل لم يدري كم صلى. قال الشوكاني: قوله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، أي ذلك بسبب أنهم قوم لا يعقلون، لأن الهزو واللعب شأن أهل السفه والخفة والطيش. وإذا ناديتم إلى الصلاة الأذان، والأذان مشروع شعيرة من شعائر الإسلام. وفي حديث ابن عمر حينما قدم المسلمون المدينة تشاوروا كيف يؤذنون، فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا كناقوس النصارى، وبعضهم قال اتخذوا نوق كنوق اليهود. فقال عمر فالحديث مشهور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة؟ فقال النبي: قم يا بلال فنادي. وفي حديث أنس كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا غار على قوم انتظر فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار عليهم، لأن الأذان شعيرة من شعائر الإسلام. من فوائد الآيات تحريم اتخاذ اليهود والنصارى والكفار أولياء. نعم، الإغراء التام عن اتخاذهم أولياء، وذلك بإثارة الحمية والغيرة. نعم، هذا أسلوب. كيف تتخذ الذين يستهزئون بدينك، كيف تتخذهم أولياء؟ إغراء، كيف تتخذونهم أولياء؟ يستهزئون ويسخرون بدين الله عز وجل. ومن فائدها إظهار هؤلاء الكفار من أهل الكتاب والكفار عداوتهم للإسلام، وهم يظهرون في كل مكان. هؤلاء أهل الكفر خاصة في هذا الزمان عبر قنواتهم وجرائدهم ومقالاتهم يظهرون عداء الإسلام عيانا بيانا. وفيها الحث على التقوى، وفيها أن من علامات الصدق في الإيمان تقوى الله. وفيها استهزاء الكفار بالمسلمين، وهذه سنة جارية في دعاة الحق واتباعهم، كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون، سنة الله بالحياة. وفيها مشروعية النداء بالصلاة، وفيها تعظيم الصلاة، وفيها أن القيام للصلاة دليل على كمال العقل. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، نسأل الله عز وجل يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.